وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا وأستاذنا، عساكم بخير شيخ. الله يكرمكم شيخ، أستأذنك والدي نقرأ إن شاء الله. أكرمكم الله بالجنة شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدين والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله، وقال: باب التتويب في أذان الفجر بليه. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمة عن أبي محذورة أنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد ذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن: وليس في أبي جعفر الفرائي. باب آخر الأذان بليه. قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن عيينة قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه قال: آخر الأذان الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله بليه. قال: أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: كان آخر أذان بلال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأخبرنا سويد قال: أخبرنا قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذكر مثل ذلك وبليه. قال: أخبرنا سويد قال: حدثنا عبد الله عن يونس ابن أبي إسحاق عن محارب بن دثر أنه قال: حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله. باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة بليه. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سويد عن عمرو بن دثر عن عمرو بن أوس أنه كان يقول: أنبأنا رجل من ثقف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم بليه. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد ورحم، قال: لا صلوا في الرحال، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: لا صلوا في الرحال. باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهم وبليه. قال: أخبرني إبراهيم بن هارون قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: أنبأنا جعفر بن محمد عن أبي أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنامرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس وأمر بالقصوى فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خاطب الناس ثم دنا بلن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. قال: باب الأذان لمن جمع بين صلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهم بليه. قال: أخبرني إبراهيم بن هارون قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبي أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا وبليه. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريف عن سلمة بن قال عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا معه مجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. باب الإقامة لمن جمع بين صلاتين بليه. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا جبت عن الحكم وسلامة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة ثم حدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صنع مثل ذلك وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. عندي هنا وسلامة، هذا خطأ في طبعة المكنس أيضا من الأخطاء. قال: وأخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة وبليه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن زريع عن سلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع بينهم بالمزدلفة صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد. باب الأذان الفائت من الصلاة به قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي أنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلان فأقام لصلاة الظهر فصلى كما كان يصلي عليه وقضى ثم قام للعصر فصلى كما كان يصلي عليه وقضى ثم أذن للمغرب فصلى كما كان يصلي عليه وقضى باب الاجتزاء لذلك كل بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما قال أخبرنا هند عن هشام عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة أنه قال عبد الله إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان أنه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام أن أبا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا وأقام لصلاة العصر فصلينا وأقام لصلاة المغرب فصلينا وأقام لصلاة العشاء فصلينا ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم باب الإقامة لمن يسير ركعة من صلاة المغرب قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليت عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدث عن معاوية ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدرك رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فدخل المسجد ومر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو قالوا هذا طلحة بن عبيد الله باب أذن الرعي ولي قال أخبرنا أصحاب المنصور أنه قال أنبانا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قوله ثم قال إن هذا لراعي غنم أو قال عازب عن أهله ونذر فإذا هو راعي غنم قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع هذا عن ابن أبي ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله فهبط الوادي فإذا هو براعي غنم وإذا هو بشاة ميتة قال أترون هذه هينت على أهلها قالوا نعم هل الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها الله المستعان باب الأذان لمن يصلي وحده وفي أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأسه شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة اللهم اغفر لنا وأدخلنا الجنة باب الإقامة لمن يصلي وحده بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أبانا إسماعيل قال حدثني حد علي بن يحيى بن خلد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبي عن جدي عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينما هو جالس في صف الصلاة الحديث باب كيف الإقامة بليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تلمين قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت على جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجماعة قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الأذان فقال كان الأذان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى والإقامة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قال مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة باب إقامة كل واحد لنفسه بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أبانا إسماعيل عن خالد الحداء عن أبي قلبة عن مالك بن حويرث أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أحدكما باب فضل تأذن بليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدب رجعة ولو دورات حتى لا يسمع تدينا، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سوي بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي تسوبه أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول ذكر كذا وذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل المرء إن يدري كم صلى. باب الاستهام على التأذين بلي. قال: أخبرنا قد بدعا ملكا عن سبيل عن أبي صلى عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما بالنداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما بالتهجير لاستبقوا لي، ولو علموا ما بالعتبة والصفه لأتوهما، ولو حبوا. باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على الأذان أجره بلي. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا سعيد بن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمام وقد أدبي أضعف، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. باب القول في مثل ما يقول المؤذن بلي. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. باب ثواب ذلك وبه. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبو كير بن نجد حدثه عن أن علي بن خالد الزراقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. باب القول مثل ما يتشهد المؤذن بلي. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال: كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف فأذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر، فكبر اثنتين فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فتشهد اثنتين فقال: أشهد أن محمد رسول الله، فتشهد اثنتين ثم قال: حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيلي. قال: أخبرنا محمد وقدمة قال حدثنا جرير عن نزار عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل أنه قال: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال. قال رحمة الله عليه: باب القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح بلي. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا الحجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عابد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص أنه قال: إني عند معاوية إذ أذن مؤذن، فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بلي. قال: أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة سمع عابد الرحمن بن جبير المولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. باب الدعاء عند الأذان بلي. قال: أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله بن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه بلي. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا شعبة عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة تأتي محمد الوسيلة والفضيلة وعده المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعة يوم القيامة. باب الصلاة بين الذين والإقامة بلي. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن كامس أنه قال حدثنا عبد الله بن وريدة عن عبد الله بن غفل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة لمن شاء بلي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر أنه قال حدثنا سبطان عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن وإذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. باب التسجد في الخروج من المسجد بعد الأذان بلي. قال: أخبرنا محمد بن رسول عن سليمان عن عمر بن سعيد عن إسحاق بن أبي شعثاء عن أبي أنه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال: أخبرنا أبو صخرة عن أبي شعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعد ما نودي للصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب إذن المؤذن للأئمة بالصلاة بلي. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني بن أبي ذب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة وقدر ما يقرأ أحدهم 50 آية ثم يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركعة ركعتين خفيفتين ثم ضج على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث بالإيقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعبي عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي لهب عن مخرمة بن سلمة أن قريبا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى ما قلت كيف كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فوصف أنه صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى إذا حتى استثقل فرأيته ينفخ وأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقال فصلى وقام فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضأ باب إقامة المؤذن عند خروج الموقن قال أخبرنا الحسين بن حريد قال حدثنا فاطمة بن سعد عن عمرو بن علي حمير كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقم حتى تروني خرجت آخر كتاب الأذان والحمد لله رب العالمين وأول كتاب المساجد باب الفضل في بناء المساجد وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن عدن عن كثير بن مرد عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة باب المباهات في المساجد بني قال اخبرنا سويد بن نصر قال ابان عبد الله بن مبارك عن حمد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلبة عن انس بن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد باب ذكر اي مسجد وضع اولا قال رحمة الله عليه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن سيدنا علي نمش عن إبراهيم وقال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت يا أبتي أتسجد بطريق فقال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما قال 40 عاما والأرض ولك مسجد حيثما أدركت الصلاة فصلوا بلي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام بلي قال أخبرنا قد بدك حدثنا الليث عنا عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة فيها أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة باب الصلاة في الكعبة بني قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليت عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وهو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج فلقيت بلالا وهل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين باب فضل المسجد الأقصى والصلاة بيبريه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسعود بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتي أحد لا ينهزه إلا الصلاة به أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بلي قال والصلاة فيه بلي قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيد عن زريع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة بأنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى نقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المساجد إلى المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عليهم السلام ومسجد آخر المساجد قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة لذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة بذلك حتى يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارد فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا به من نص أبي هريرة فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد بريه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة بريه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو الدوني عن عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قوائم من بلهاد رواتب في الجنة وبالإباب وذكر المسجد الذي أسس على التقوى بالإيطال. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليت عن مرة ابن ابي انس عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابي انه قال تمر رجلا في المسجد الذي أسس على التقوى من اول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الاخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه بالإيطال. اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الامن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي قباء راكبا وماشيا بالإيقال. اخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن عقبة عن محمد بن سلمان الكرماني قال سمعت ابا أمامة بن سهل بن حنيف قال ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى ياتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى به كان له عدل عمره. باب ما تشد الرحال اليه من المساجد بالإيقال. اخبرنا محمد بن سلمان قال حدثنا زهير عن زهير عن سعيد عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرم ومسجد هذا ومسجد الأقصى. باب اتخاذ البيع مساجد وبليقال. أخبرنا هند بن سريع عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قاسم بن طلق عن أبي طلق بن علي أنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا معه وأخبرناه بأن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صبه في إداوة ومرنا فقال خروج فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشب فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيد إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذنا مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال والرهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل دلعة من دلعنا فلم نره بعد. قال رحمة الله عليه باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. قال رحمة الله عليه أخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي طيحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في أرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر رضي الله تعالى عنه رديف وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة يصلي في مرابد الغنم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوا بحائطكم هذا قال والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خراب أو خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين في لفظ البخاري وغيره خرب بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتي الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر. باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد في لفظ البخاري وغيره فاغفر. وإليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله بن الورك عن معمر ويونس قال زوري وأخبرنا عبد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطبق يطرح خميصة وعلى وجهه فإذا اختم كشف عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بريه. قال أخبرني عقب بن إبراهيم قال حدثني يحيى قال حدثني هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان بهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. باب الفضل في اتياد المساجد بالإيقال. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي وعن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. قال رحمة الله عليه باب النهي عن منع النساء من اتيانهن المساجد. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا سفيان عن سوريا عن سالم عن ابيها انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنت امراه احدكم الى المسجد فلا يمنع. باب من يمنع من المسجد. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال حدثنا عطاء عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره قال اول يوم الزوم ثم قال الزوم والبصل والقراد فلا يقربن في مساجدنا فان الملائكه تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي لفظ منه بنو آدم. باب من يخرج من المسجد. بلي قال أخبرنا محمد بن دثنا قال حدثنا حد بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سليم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم. ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل أمر فبه فأخرج إلى البقر فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال أبو ضرب الخباء في المساجد. بلي قال أخبرنا داود قال حدثني على قال حدثني حيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر تريدنا فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. بلي قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت أصيب سعد يوم الخندق رمه رجل من قريش رمية بالأكحال فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعود من قرب من بابه دخل الصبيان المساجد. بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله تعالى عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن ربيعة رضي الله تعالى وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي صبية يحملها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عتقه يضعها إذا ركع ويعيد وإذا قام حتى قضى صلاته يقال ذلك بأداب ربط الأسير بسارية المسجد. وليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعد أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاء برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن وثل سيد أهل اليمامة فأربط بسارية من سواري المسجد ذكر مختصر باب ادخل البعير المسجد. وبلي قال اخبرني سليمان بن داود عن ابن ابي قال اخبرني يونس عن ابن جبل عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يسلم الركن بمحجل. باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاه الجمعه. وبلي قال اخبرنا اسحاق بن أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعد عن ابن عجل عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد. قال رحمة الله عليه باب النهي عن تناشد الأشعار في المسجد. وبلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجل عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. باب رخصة في إنشاد الشعر الحسن عن نعم رخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. وبلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سوري عن سعد بن موسى أنه قال مر عمر بحسن بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد أنشدت فيه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك. في لفظ البخاري بدون واو من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم يدو بروح القدس. قال اللهم نعم دابنا يعني شد الضالة في المسجد. وبلي قال أخبرنا محمد بن أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عابد رحمه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي زبير عن جابر أنه قال جاء رجل ينشد الضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت باب إظهار السلاح في المسجد. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزوري وباصري ومحمد بن عابد المنصور قال حدثنا سفيان وقال قلت لعمنا سمعت جاء يقول مر رجل بسهم في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها. قال نعم باب تشبك الأصابع في المسجد. وبلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال لنا أصلى هؤلاء قلنا لا قال قموا فصلوا فذهبنا لنقم خلفه فجعل أحدا عن يمين والآخر عن شماله فصلى بغير أذن ولا يقمة فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه وجعل بين ركبته الهادي وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم قال بنى نضر قال بنى شعبه عن سلمان قال سمعت ابراهيم عن القمه والاسود عن عبد الله فذكر نحوه باب الاستلقاء في المسجد بلي. قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن ابن شبيب عن عباد بن تميم عن عمي انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وضع احدى رجليه على الاخرى باب النوم في المسجد بلي. قال اخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب البصاقه في المسجد بلي. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عنت عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب عن ان يترخم الرجل في قبلة المسجد بلي. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق ما قبل وجهه فان الله عز وجل قبل وجهه اذا صلى. قال باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه وهو في صلاه بليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخمة في قبلة المسجد فحكى بحصى ونهى ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه وقال يبصق عن يساره وقال يبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. باب الرخصة للمصلي ان يبصق خلفه او تلقاء شماله بليه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن زبيان قال حدثنا منصور بن ربيعة عن طارق بن عبد الله المحربي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت تصلي فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك او تلقى شمالك ان كان بارغا والا فهكذا وبصق تحت رجلي ودلك. باب باي الرجلين يدرك بصاق بريه. قال اخبرنا سعيد بن نصر قال بنى عبد الله عن سعد بن جريري عن ابي العلاء بن الشخير عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه فدلكه برجله اليسرى. باب تخليق المساجد بلي. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عائد بن حبيب قال حدثنا حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى عمر وجهه فقامت امرأة من الانصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا. باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه بلي. قال اخبرنا سليمان بن عبيد ابن عبيد الله الغيلاني البصري قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا سليمان وعن ربيعة عن عبد الملك بن سعد انه قال سمعت ابا حميد وابا اسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالوك من فضلك. باب الامر بالصلاه قبل الجلوس في وليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سلم عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس باب رخصه في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاه وليه. قال اخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن عمرو عن يونس قال واخبرنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث حديثه حين تغلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع في ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون لي ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهليتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله عز وجل حتى جئت فلما سلمت ذهب السماء تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت حتى جلس بين يدي فقال لي ما خلفك لم تكن بتعت ظهرك. فقلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطي ولقد اعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني لا يوشك أن الله عز وجل لا يسخطك علي ولئن حدثك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت فمضيت مخذك. ذكر مختصر باب صلاة الذي يمر على المسجد بلي. قال أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعب قال حدثنا ليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي لنين قال أخبرني مروان بن عثمان أنه عبيد الله بن حنين أخبره عن ابي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو الى سوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. باب ترغيب في الجلوس في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة بليه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث الله مغفر له اللهم ارحمه بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عائشة بن عقبة عن أخت ميمون حدثه قال سمعت سلمان السعدي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد ينتظر صلاة فهو في الصلاة. باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل وبليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعاد عن الحسن عن عبد الله بن غفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. باب رخصة في ذلك وبليه. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيرون عن يزيد الفقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى باب الصلاة على الحصير وبليه. قال أخبرنا سعد بن يحيى بن سعد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلا فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه. باب الصلاة على الخمرة وبليه. قال أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان يعني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على المنبر وبليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد السعدي وقد انطروا في المنبر مما عودوا فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سالون المري غلامك النجار أن يعمل لي عودا أجلس علينا إذا كلمت الناس فأمرته فعمل من طرفه الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيا فصلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي صلوات ربي وتسليماتي عليك يا رسول الله. باب الصلاة على الحمار بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر وبليه. قال أخبرنا محمد بن سلمان قال حدثنا اسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قزن عن محمد بن عجل عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي على حمار وركون إلى خيبر والقبلة خلفه. وقال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله وصلي على حمار وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم. آخر كتاب المساجد وأول كتاب القبلة باب استقبال القبلة بليه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة. باب الحال الذي يجوز عليه استقبال غير القبلة بليه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في سفره حيث ما توجهت به. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك بليه. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. باب استبانة الخطأ بعد الإشهاد بليه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال بينما الناس بقبى في صلاة الصبح جاء أمات فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فصدروا إلى الكعبة. باب سترة المصلي وبليه. قال أخبرنا الحافظ بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن الأبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل وبليه. قال أخبرنا عبد الله عبيد الله بن سعد قال حدثنا حي عن عبيد الله قال أنبانا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يركوز الحربة ثم يصلي إليها قال رحمه الله عليه: باب الامر بالدنو من السدره وبريه. قال اخبرنا ابن حجر واسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن صوف عن صفوان بن سلم عن نافع بن جبير عن سهل بن ابي حتمه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الى سدره فليدنو منها لا يقطعها الشيطان عليه صلاته بمقدار ذلك. وبريه قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن سكين قرات علي وانا اسمعه عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه وهو وسمه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي فاغلق عليه. قال عبد الله بن عمر: فسالت بلال حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يسري وعمودين عن يمين وثلاثه اعمده وراءه. وكان البيت يومئذ على سته اعمده ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثه اذرع. باب ذكر ما يقاطعه صلاته وما لا يقاطعه اذا لم يكن بين يديه المصلي ستره. وبليه قال اخبرنا عمرو بن علي قال ابن يزيد وقال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صبيط عن ابي ذر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان احدكم قائما يصلي فانه يسر، واذا كان بين يديه مثل اخر الرحل فان لم يكن بين يديه مثل اخر الرحل فانه يقطع صلاته. المراه والحمر والكلب الاسود. قلت: ما بال الاسود من الاصفر من الاحمر؟ فقال: سالت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما سالتني. فقال: الكلب الاسود شيطان اعوذ بالله. وليه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن مسعود قال حدثني شعبه وهيثم عن قتاده قال: قلت لجابر بن يزيد: ما يقطع صلاته؟ قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: المراه والحائض والكلب. وقال يحيى: رفعه شعبه. وليه قال اخبرني محمد اخبرنا محمد بن منصور عن سليمان قال حدثنا سوريا قال اخبرني عبيد الله عن ابن عباس قال: جئت انا والفضل على اتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الناس بعرفه ثم ذكر كلمه معناه فمررنا على بعض الصفي فنزلنا وتركنا دار دعوت فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. واخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرج اخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عبد بن العباس قال انه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في باديه لنا ولنا قليبه وحماره ترعى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهم بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا. واخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن الحكم اخبره انه قال: سمعت يحيى بن الجزري يحدث عن صهيب وقال: سمعت ابن عباس يحدث انه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام بمن يشب على حمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه فصلى ولم ينصرف. فجاءت جاريه تسعيان من بني عبد المطلب فاخذتها بركبتيه ففرع بينهما ولم يصرف. وبليه قال اخبرني اسماعيل بن الاسود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ما قالت: كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه سللت استلالا قائم سلالا. باب تجدي في المرور بين يدي المصلي وبين سدرة. وبليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن النضر عن منصور بن سعيد قال رحمة الله عليه قالت: كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه سللت انسلالا. باب تجدي في المرور بين يدي المصلي وبين سترة. وبليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن النضر عن بسر بن سعد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأل ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا علي لك أن خير لو من أن يمر بين يديه. وبليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد سمع عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر ان يمر بين يديه فان ابى فليقاتل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك في عمرك وصحتك وشفاك وعافاك شيخي. وأستأذنكم وليدي الكريم وشيخ الفاضل في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رفع الله قدركم أستاذي. ربما ما يزيد عن سنة والله أعلم، كنت أتمنى أن أقرأ على شيخ أحد الشيوخ الأفاضل، ولكن لم يقدر لي ذلك، ثم يسر لنا بفضل الله تعالى أن نبتدئ فيه على فضيلة الشيخ ظهير، فهذا علو يغتبط به. وأنا عن نفسي يعني سبحان الله أحسست براحة نفسية شديدة وشعرت بلذة، وأشعر أيضا بتيسير المولى سبحانه وتعالى، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا البدء فيه، فعايزين نمشي فيه شوية بقدر الاستطاعة، حتى ولو كان لنا فيه سماع ما تيسر منه، ولكن النية والعزم إن شاء الله تعالى على ختمه والاجتهاد في ذلك إن شاء الله تعالى، فاحرصوا عليه. فهذا الأسبوع ما بنبدأ بشيء من يعني معاجم الطبراني الثلاثة، فسنجعل هذه الأيام بإذن الله تعالى لسنن النساء الكبرى بإذن الله عز وجل. ثم من الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مثلا نجعل يوم السبت نقطع 10 دقائق أو ربع ساعة فنقرأ منها بإذن الله تعالى، يعني السبت مثلا للمعجم الصغير للطبراني، الأحد المعجم الأوسط للطبراني، الاثنين المعجم الكبير للطبراني، وهكذا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا اقتراح، تفضلوا. وكتبتم أمس يعني لكم اقتراحا ولم انتبه، لان الغرفه انزلت صفحتها اسفل او ربما فتحت صفحه اخرى، الله اعلم لا اذكر تحديدا، يعني بسبب الجهد اللي علي والضغط اللي علي في العمل، خصوصا يعني من شهرين ونصف انا علي ضغط شديد جدا في العمل، فالله المستعان. فربما افرغ يعني ابتدي اتفرغ شويه بعد اسبوع ان شاء الله تعالى. فهناك يعني البعض هناك مجالس ما هو مجالس عفوا اقتراح بعض الأخوات راسلني بإقراء البخاري، وهذا الكلام منذ فترة صراحة، وتعددت الطلبات للأخوات أنهن يرغبن في قراءة البخاري بأنفسهم ليست بقراءتي، سأجعل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا، بس أفرغ شوية من العمل ربما في خلال أسبوع أو 10 أيام الله أعلم، تفرغ شوية بعد ذلك أن أجعل يعني لهن يوما أو يومين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك شروط وضوابط حتى يعني المرأة إذا كانت ستقرأ تكون في وجود محرم، لابد من وجود محرم أثناء قراءتها إن شاء الله تعالى. ايش هو عند البادي معجب مطرون خصص السبت لذلك ويقرأ احد المسائل والمسائل الله اللي تعثر عليه الحدود. طيب انا كما اشارت ان معجب الطبراني خصص السبت، وفي النية لن يجعل يوم كامل للمعاجم هذه، النية لن يجعل يعني يوم كامل لهذه، هو أمس ما شاء الله حضر أكثر من 150 في البث، هذا من فضل الله تعالى، من يعني حضر أمس أكثر من 150 على البث فقط، فخصوصا يعني لأن فضل الله تعالى يعني هذا الكتاب سبحان الله السماعات فيه قليلة، السنن الكبرى للإمام النسائي رحمة الله عليه، ففي النية يعني النية متوجهة للسنن الكبرى وليس للمعاجم، المعاجم إنما أردت يعني بقراءة ما تيسر منها، النية والعزم قراءة ما تيسر منها قدر الإمكان، فلذلك يعني خصصت 10 دقائق فقط من المجالس حتى يكون لنا يعني نشم رائحة، وإن كان الحمد لله يعني معجم الطبراني الصغير للطبراني قرأته على عدد من الشيوخ بفضل الله تعالى، لكن الأوسط والكبير للأسف أشعر بحزن شديد والله، لو وجدت أحدا يقرئنيها لا يعني ما أتأخر، لكن ما باليد يعني زي ما يقولوا اليد قصيرة. طب برضك نعرض يعني الأمر مشهورة بينها، وبنعرض الأمر على إخواننا المشايخ الفضلاء بالنسبة لاقتراح الأخت الفاضلة تقترح أن يخصص يوم السبت لمعجم الطبراني، فهل أنتم موافقون على هذا أم العزم والتوجه على يعني على قراءة سنن النساء الكبرى؟ فأشير عليها، لن نضيق واسعة لكن أشير عليها. أنا عن نفسي يعني قراءة السنن النساء عن نفسي هذه رغبتي، لأنني لم أقرأ على شيخ، يعني أتممنا الكتب الستة والموطأ على عدد من المشايخ بفضل الله، من البخاري مثلا، وليس بوجود بتجميع العدد في المجلس وفلان كان حاضر والكلام هذا اللي بيعمله بعض الإخوة للأسف، ولم يقرأ البخاري ولا نصف مرة حتى. لا، لقد اجتهدنا وسعينا وبذلنا من المال والنفس والوقت والصحة حتى تم لنا على أكثر من 20 شيخا بفضل الله تعالى كاملا، اللهم لك الحمد ولا فخر، ولكن إنما أذكر ذلك ليجتهد الناس، وليس فخرا بأن يقول أنني سمعت البخاري وكان في المجلس الشيخ فلان وفلان وفلان وأجازونا. هذا ليس جهدا يا أخوانا المشايخ الفضلاء، وأنتم على العين والرأس ولله الحمد، ولكن أقول يعني ابذل بقدر الاستطاعة أن تقرأ هذه الأمات الست بنفسك، لابد أن يكون لك وقت تخصصه وتقرأ حتى بينك وبين نفسك حتى تستحضر هذه الألفاظ وهذه الروايات وهذه الكلمات وتتدبر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وترجع إلى الألفاظ المبهمة إلى الشروحات والمطولات فتفقه معاني هذه الحديث، وليس فقط أنا سمعت بعلو كذا وفعلت كذا. لا، اقرأ بنفسك، اقرأ هذه الأمات الست بنفسك، إن لم تتدرب عليها فلا تقرأ، لا تقرأ أحدا، لن تسلم من الخطأ، لن تسلم من الخطأ. فهذه نصيحة أخ كبير وأب للكثيرين منكم، فأرجو يعني التنبؤ لهذه الأمور، هذه يعني أشياء مهمة جدا. طيب، نرجع للأصل، الأمر اللي احنا بنتكلم فيه، أشير علينا بالنسبة للسنن الكبرى للنسائي أم نخصص السبت للمعجم الصغير؟ أشير علينا والأمر إلى الله ثم إليكم. أستاذ الدكتور أبو أحمد حفظه الله يقول السنن الكبرى، والأستاذ الأثري وأبو جعفر المدني. طيب، أشير علينا وأنا نسمع لكم إن شاء الله تعالى. لو قلتم يعني معجم الطبراني على العين والرأس خلاص نشرع فيه، ويعني نستبدل نستحضر نية إن شاء الله تعالى. لا بس السنن الكبرى احنا مش عايزين نقول زي ما بيقولوا يعني 90% و 99% والكلام هذا، احنا عايزين يعني نسبة معقولة يعني نخرج بها من هذا الأمر يعني. هو من باب التفاوض وأيضا من باب المشورة. وأين مشورة الباقين؟ شريط حاجة اسمها طبعا يعني لا يخفى عليكم هذا ما يسمى بالمندي. المندي هذا طبعا أكلات العرب المعروفة، فشريط المندي وأتى وقت الدرس وما كملت المندي، فحيضيع علي المندي كده ويبرد، فخلصونا الله يحفظكم عشان يعني نهرع إلى المندي. بارك الله فيكم. السنن على الله يتوكلنا، مع الاعتذار لأختنا الفاضلة حفظها الله، ونشرع وما فات اليوم إن شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يجعل فرجا قريبا بإذن الله تعالى. وسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. قدر استطاع الإنسان يعني يسمع ولو صدق مع الله. فهذا والله الذي أقوله، الصدق باق، الصدق باق، ومع إخلاص النية سيكتب القبول. مع إخلاص النية والصدق في العمل والصدق في القول والفعل سترون عاقبة ذلك. أما عدا ذلك فهيهات هيهات. هذا ما أقوله وأذكر نفسي به أولا. بارك الله في الجميع، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا يعني السنن الكبرى على فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه